بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لازال المؤلف رحمه الله في القسم الثاني من أقسام الحكم، ألا وهو الحكم الوضعي. قد ذكر فيه رحمه الله السبب والشرع والمانع، وسبق الكلام عن هذه الأقسام، ثم ذكر أيضا الرخصة والعزيمة، وسبق الكلام عن هذين الحكمين. والآن الحكم الخامس، ألا وهو الصحة والبطلان، أو بعبارة أخرى الصحة والفساد، على ما سيأتي معنا في بيان التلازم والترادف بين كلمتي البطلان والفساد. إذن المؤلف رحمه الله حينما ذكر الحكم فإنه قسمه إلى قسمين كعادة الأصوليين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وأبدع رحمه الله في تلخيص كلام الأصوليين وفي ترتيبه، ثم بعد ذلك ذكر فروقا بين الحكمين، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وذكر رحمه الله فرقين. نعم رشيد. نعم حسن، اذكر لنا بعض الأمثلة من التقسيم الثاني أو من الفرق الثاني. أعيد الفرق ثم اذكر بعد ذلك بعض الأمثلة. لا، أعيد الفرق الثاني فقط، اذكر لنا غير الفرق الثاني الذي ذكر. نعم اذكر لنا بعض الأمثلة لهذا التقسيم. لذلك مثلا السبب من الأسباب من أنه مقدور العبد، من أنه غير مقدور العبد، مثلا مقدور في ذلك المقدور العبد الجنايات، مسألة متعلقة بالأحوال الجنسية وغير ذلك. مسألة غير مقدور العبد من الأسباب مثلا القرار بالإيد. الشرط من المسائل التي تتطلب عليها مسائل الشرط، نعم علي، نعم وإن كان هذا السبب. نعم زيد. المانع نعم صالح زين الدين، ما هي الأدلة التي ذكر المؤلف، كم عددها وما هي؟ نعم عبد العزيز، عددها 10. نعم زيد. أربعة مجمع عليه وستة مختلف. نعم، ما رأيك في هذا الكلام الذي ذكر؟ نعم نعم صافي يكفي، يعني ما كاين إجماع في الأدلة الأربعة الأولى. نعم اذكرها زيد. نعم، إذن هذه الأدلة العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم هذه، ما هي شروط العلة إن كنت ستذكر ذلك؟ قول زيد. نعم نعم أن تكون ظاهرة زي مضطررة، أن تكون مناسبة فقط، هذه شروط العلة. ما هو الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ لا يوصلون دي أعطيش المثال. نعم. وجينا لا قصد الصلاة. نعم. هل العلماء لم يبين قصد الصلاة من أن هذا الحكم الذي هي المشقة الحرج بخلاف السفر فهو أمر منضبط. نعم جزاكم الله خير. نعم يلا عادي الرخصة الصحة والبطلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: إذن جواب الشرط هو قوله قد يحكم، ما هذه شرطية؟ ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرعه لهم من أسباب وشروط. فلازم دين هذه الجملة، هذه ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرعه لهم من أسباب وشروط، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ لا لا ماشي في اللغة، لا لا. نعم نعم أحسنت جزاك الله خير. جمعت الحكمين، قوله ما طلبه الشارع هذا فيه الحكم التكليفي، وقوله وما شرعه لهم من أسباب وشروط هذا فيه الحكم الوضعي. هذا قال وما شرعه لهم من أسباب وشروط، وهو رحمه الله حينما ذكر السبب والشرط ولم يذكر المانع فليس مقصوده الحصر وإنما مقصوده في التمثيل. أما قوله ما طلبه الشارع فإنها تشمل الأحكام التكليفية الخمسة حتى المباحرة داخل، إذا قلنا بأنه تسومح في إدخاله مع الأحكام التكليفية أو أنه يتعلق به تكليف من جهة وجوب اعتقاد حليته، مفهوم ياك؟ وما شرعه لهم من أسباب وشروط إذا باشر المكلف قال قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها. إذن الحكم بالصحة والبطلان هو نهاية الحكم، هو نهاية الحكم. فإن العبد إن التزم بالحكمين، التزم بالحكم التكليفي اللي هو وجوب أداء الصلاة فإنه كلف بأدائها وتوافرت الأسباب وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، فإن الفقيه بعد ذلك إما أن يحكم على صلاته بالصحة وإما أن يحكم عليها بالبطلان والفسد. فلهذا رحمه الله أخر هذا الحكم ألا وهو الصحة والفساد، لهذا قال قد يحكم إذا باشرها المكلف. فالمكلف يباشر الحكم التكليفي ويباشر حتى الحكم الوضعي، حتى هو أيضا يباشره العبد. قال قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها. فهنا يأتي السؤال، فما الميزان وما الضابط للحكم بصحتها أو الحكم بعدم صحتها؟ هذا ما سيجيب عنه المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. نعم، وهنا نأخذ فائدة وهي أن الحكم بالصحة أو الفساد مرده إلى الشرع لا إلى أذواق الناس أو أهوائهم. وسبق قبل هذا ذكر القاعدة وهي أن الأحكام الوضعية من الله، فالأسباب الذي يضعها هو الله، والشروط الذي يضعها هو الله، والموانع الذي يضعها هو الله، والرخصة والعزيمة يضعها الله عز وجل، والبطلان والصحة يضعهما الله عز وجل. فالشارع هو الذي يضع الأحكام التكليفية وهو الذي يضع الأحكام الوضعية، فالكل من عند الله. فمن ادعى أن هذا الشيء سبب فهو مطالب بالدليل، من ادعى أن هذا الشيء مانع فهو مطالب بالدليل. نعم. هنا لم يزيد وانتفت الموانع لأنها ظاهرة لوضوحها، لهذا لم يذكرها. فإذا وجدت هذه الأفعال، اسم الفاعل يعود على الأفعال، فإذا وجدت على وفق مراد الشارع أي ما طلبه الشارع وما شرعه بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائط والشرعية وانتفت موانعها، إذن فعدم ذكر الحكم الوضعي الثالث لا يفهم منه أنه لا تأثير له، وإنما تساهل المؤلف رحمه الله في عدم ذكره. واضح الكلام؟ نعم. إن لم توجد على ما طلبه الشارع من الشرع بأن اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها، أو فقد سبب من أسبابها، أو وجد مانع من موانعها حكم الشارع بعدم صحتها. فإذا اختل سبب وتوافرت كل الشروط وانتفت كل الموانع فهي باطلة، فلا يشترط في الحكم على العبادة بالبطلان أن يختل فيها جميع الأحكام الوضعية، بل إن اختل حكم وضعي واحد فإن الحكم ينسحب على العبادة كلها وينسحب على العقد جميعه. نعم. فإن عدك سنة فائدة وأداه، والأولى إن مشي إذا، لأن إن تستعمل في الأشياء الظنية خلاف إذا، لا تستعمل إلا في الأشياء القطعية. إن جاءكم المؤمنات مهاجرات، قد يجئن وقد لا يجئن، أو إذا جاءكم فعلا هن جئن، أما قوله تعالى إن جاءكم فاسق قد يجيء وقد لا يجيء، إذن إن هنا تستعمل في الأمور الظنية والأمر هنا ظني، فالعبادة يمكن أن تقع صحيحة ويمكن أن تقع فاسدة. نعم. فإن كان الذي باشره مكلف فعلا واجبا عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداه المكلف مستكملا أركانه وشروطه سقط عليه الواجب وبرئت ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المكلفة في الآخرة. هذا هو الأثر المترتب على العبادة. ما هو الأثر؟ هو براءة ذمته، براءة ذمته، بمعنى أن الصلاة صحيحة لا نطالبه بإعادتها. إذا من صلى وأتى بالأسباب وأتى بالشروط وانتفت الموانع فالصلاة صحيحة، وإن ادعى أنه لم يخلص في أدائها ماذا نقول له؟ نقول له الشارع رتب، يرحمك الله، الشارع رتب صحة العبادة على أمور منضبطة، وهذه الأمور قد وجدت في عملك هذا، كونك لم تخلص فيها فهذا لا يترتب عليه حكم ببطلان الصلاة وفسادها، أما أن يقبلها الله تعالى أو أن يردها فالأمر إليه. هذا هو معنى قوله سقط عنه الواجب وبرئت ذمته منه، وهذا يلتقي مع القاعدة التي مرت معنا في الورقات، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، فمن صلى الصلاة بتيمم ووجد الماء بعد ذلك فإنه لا يعيد. علاش؟ لأن الأسباب متوافرة، الشروط متوافرة، الموانع منتفية، ما النتيجة؟ صحة الصلاة وبراءة الذمة. نعم. إن كان الذي باشره متكلف سببا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر العقود والتصرفات واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية ترتب على كل سبب أقره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه أو تبادل ملك البدنين أو الملك بغير عوض أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. إذن الأثر المترتب على صحة العقد ما هو؟ قال إثبات الحل أو إزالته، فإذا كان العقد صحيحا فقد حلت العين لهذا الطرف وزال ملك هذا الطرف عليها، أو تبادل ملك البدلين أو الملك بغير عوض أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة، واستحقاق الاستمتاع بالزوجة وما شابه ذلك. نعم. وإن كان الذي باشره مكلف كان الذي بشره شرطا كالطهارة للصلاة والثوب المكلف شروطها وأركانها يمكن تحقيق المشروط صحيحا. يعني المشروط في هذا المثال هو الصلاة، إذن فالطهارة شرط والمشروط هو الصلاة. نعم. ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الذي بشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه. يعني يبقى مطالب بهذا الواجب، يعني من صلى بغير طهارة ماذا نقول له؟ ذمتك لا زالت مشغولة والواجب لم يسقط عنك. ومن أتى بعقد واختل فيه شرط من الشروط كالجهالة بالمبيع فيقال له بأن الأثر المترتب على هذا العقد ألا وهو استحقاق الانتفاع بالعين أو بالمال لا يترتب عليه. نعم. وإن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه حكم، وإن كان شرطا لا يوجد المشروط، وذلك لأن الشارع إنما رتب الأثار على أفعال وأسباب مشروطة وشروط. عندك مشروطة وشروط، وشروط تتحقق كما طلبها وشرعها، فإذا لم تكن كذلك فالاعتبار لها شرعا. إذن هذه القاعدة، القاعدة ما هي؟ أن العبادة ينظر إلى الأحكام الوضعية فيها، ينظر إلى السبب وينظر إلى الشرط وينظر إلى المانع. إذا كانت هذه الأمور متوافرة ما الأثر المترتب على العبادة؟ براءة الذمة، الصحة وبراءة الذمة. والأثر المترتب على العقد إن كان بيعا استحقاق الانتفاع بالعين، وإن كان نكاحا استحقاق الاستمتاع بالزوجة وما شابه ذلك. هذا هو معنى الصحة والفساد. نعم. ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع، وما هذه المعية ولم يتفق مع ما طلبه الشارع. إذا ذلك ما اسم موصول في محل نصب على أنه مفعول معه. نعم. ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا ولا يترتب عليه. قوله شرعا لك قيد احترازي، فهو صحيح عادة، يحكم على الصلاة بأنها صحيحة في العادة، أما في الشرع فإنها لا تسمى صلاة. نعم. ولا يترتب عليه أثر سواء كان عدم صحته لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه. نعم، أنا تقول أم، لأن ديك ديما سواء يأتي بعدها العطف يكون بأم لا يكون بأو. واضح الكلام. نعم. سواء أكان عبادة أم عقدا، إيش عندك؟ سواء كان عدم صحته لاختلال، الاختلال هو الخبر وعدم صحته هو اسمها. سواء كان عدم صحته لاختلال ركن، وهذه الجملة ديال كان كلها هي الخبر ديال سواء الأولى، لأن سواء هذيك راه مبتدأ. نعم. إذن هذه جملة ضمن جملة ضمن جملة. نعم. شبه جملة ضمن جملة والجملة ضمن جملة أخرى. نعم. سواء كان عبادة أم عقدا أم تصرفا، وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد لا في العبادات ولا في المعاملات. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل بخلاف الحنفية، فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل. قالوا الباطل هو ما كان سبب بطلانه عائدا إلى أصل الشيء كبيع الميتة، فإنهم يقولون بأنها باطلة. أما إن عاد النهي إلى وصف الشيء فإنه يكون فاسدا، والباطل لا يترتب عليه حكم بخلاف الفاسد فإنه يترتب عليه حكم. فمن باع أثناء النداء الأول ترتب على بيعه استحقاق المبيع، علاش؟ لأن البيع هنا فاسد وليس باطلا عندهم. أما القاعدة التي مرت معنا في هذا الباب وهي أن النهي إن عاد لذات الشيء فإنها تبطل، وإن عاد إلى شرطها فإنها تبطل، وإن عاد إلى أمر خارج فإنها لا تبطل. مفهوم ياك؟ إذن هذا هو الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية. أما جمهور أهل العلم فإنهم لا يفرقون بينهم، هذا فاسد وهذا باطل. أما علماء الحنابلة فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في مسألة الحج فقط، أما في سائر العبادة والعقود فإن الفساد والبطلان عندهما مترادفان. لهذا قال هنا وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم. يعني نسميه فاسد ونسميه باطل، الصلاة نسميها فاسدة ونسميها باطلة، هذا في نظر الفقيه. أما عند الله تعالى فيقال قبل الله هذا العمل أو أحبط هذا العمل. نعم. علاش قالنا ثنائية؟ سيأتي معنا في رأي الأحناف بأن في المعاملات كتكون القسمة ثلاثية، يعني عندنا الصحيح وعندنا الفاسد وعندنا الباطل، أما الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، إذن عندهم قسمة ثنائية، إما صحيح أو فاسد، صحيح أو باطل. واضح يا صالح زين الدين؟ واضح. لهذا قال وتكون القسمة ثنائية، يعني الفاسد والباطل غادي نديرهم في خانة واحدة، فكلاهما يقاسم الصحة. نعم. وقال علماء الحنفية إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا فرق بين باطل الصيام مثلا وفاسده في أنه لا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب وعلى المحتل قضاؤه. وأما في العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثية، لأن العقد غير الصحيح، رحمك الله، لأن هذا غير رنعت ماشي خبر، لأن لو كانت خبر لقال لأن العقد غير صحيح، لأن العقد غير الصحيح، ونصب هذيك غير لأنه لم يؤت بها للإخبار، لأن الأصل في النعت أن يتبع منعوته في التعريف، ولهذا جاءت الصحيح جاءت معرفة، أما كلمة غير الصحيح فهذه ليست لا تفيد تعريفا لأنها إضافة لفظية ليست إضافة معنوية، وإنما هنا جاء التعريف من الداخلة على كلمة الصحيح. نعم. لأن العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد عندهم، عند الأحناف، أما عند الجمهور فلا، فالفاسد والباطل مترادفان عندهم. نعم. هو الآن غادي يذكر الفرق بين الفاسد والباطل عندهم، انتبهوا معه، يعني تقدروا مثلا ندير واحد العارضة أو ما شابه ذلك وتقولوا الفرق بين الفاسد والباطل، مش تقوى عقلين اللي ما بغاش يديرها ما يديرها. فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه، لأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه كان العقد باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي. وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه كان العقد فاسدا وترتبت عليه بعض آثاره. فهم ترتبت عليه بعض آثاره بحل بيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، فإنه يترتب عليه أثره، يعني يصح البيع. واضح الكلام يا؟ أما من باع الميتة فهذا عندهم فاسد، عندهم باطل عفوا. ليش؟ لأنه تعلق بذات الشيء. نعم. بناء على هذا التفصيل، يعني حينما قال إن بيع المجنون أو بيع غير المميز، غيري هذه معطوفة على المجنون، أو بيع المعدوم باطل. علاش؟ لأن النهي هنا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه، وأما البيع بثمن غير معلوم فإنه عاد إلى أمر خارج، عاد عندهم. المقصود هو التمثيل، مش المقصود تحقيق البيان، تحقيق هذه المسائل وبيان الصواب فيها من عدمه، فهذا محله الفقه. مفهوم يا؟ إذا المقصود هو التمثيل. سير. ولم يرتبوا على الباطل أثرا ورتبوا على الفاسد بعض الآثار. نعم. ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد المهر والعدة وأكل النسب. مفهوم الكلام يا؟ المثال واضح عبد العزيز. ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد المهر، يعني الزواج إذا كان فاسدا فإنهم يوجبون للمرأة المهر ويوجبون عليها العدة ويثبتون النسب للولد، أما إن كان باطلا فإنهم لا يثبتون لها لا مهر ولا عدة ولا يلحق الولد بالفراش. نعم. وفي إذا واضح الأمر ياك. إذا شنو المقصود بالصحة والفساد؟ الصحة والفساد هو حكم من الشارع، هو حكم من الشارع، وقد يتكلم بهذا الحكم الفقيه أو المجتهد. فالفقيه ينظر إلى الأسباب والشروط والموانع، فإن رأى الأسباب متوافرة والشروط متوافرة والموانع منتفية فالعبادة صحيحة. يعني دوك الناس الذين يوسوسون في صلاتهم تنفعهم هذه القاعدة، يقال لا أنت فعلت ما أمرت به، الأسباب كينا، دلوك الشمس، الشروط موجودة، الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، الموانع منتفية، إذن فصلاتك صحيحة. بل إعادتك لهذه الصلاة تنطع وفتح لباب الوسوسة، إذن إعادتها لا يجوز إعادة العبادة لأجل الوسوسة. ومر معنا بأن الوساوس لها، بأن الوساوس لا تأثير لها بعد العبادة، ولا تأثير لها إذا كثرت. إذا كانت الوساوس كثيرة فإنها لا تؤثر في العبادة. نعم. هنا رحمه الله، إذن معنى الصحة والفساد والبطلان أو الفساد واضح معناهم. فهنا المؤلف رحمه الله كما ذكر في العزيمة والرخصة، قلنا بأن الحكم الوضعي هي أمارات وعلامات وضعها الشارع حتى نحكم على الفعل بأنه صحيح أو فاسد. وجه اندراج السبب والشرط والمانع في الحكم الوضعي ظاهر لأنها علامات وضعها الشارع. من اللي ذكر الرخصة والعزيمة بين وجه كونها من الأحكام الوضعية، كذلك سيفعل هنا في هذا الحكم الأخير. ولهذا سيقول: ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان يظهر الوجه في عدهما من الحكم الوضعي، لأن اندراجهما في الحكم الوضعي فيه خفاء يحتاج إلى تأمل، لهذا عقب وبين وجه هذا الاندراج. قال: لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف، والبطلان عدم ترتب شيء من تلك الآثار، فالحكم بصحة البيع حكم بسببيته شرعا لأحكامه. واضح الكلام؟ يعني الصحة والبطلان فإنها تعود إلى السبب، كذلك الرخصة والعزيمة فإنها تعود إلى السبب. مفهوم ياك؟ إذن هذا المسافر الذي يصلي ركعتين، وجد سبب جعله يصلي ركعتين، شنو السبب؟ هو السفر، اللي هو بعبارة أوضح الرخصة، بعبارة أوضح الرخصة. هذه عبادة استوفت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، حكم عليها بالصحة. ما هو السبب؟ إذن فتحقق هذه المذكورات فيها نتج عنه مسبب، ألا وهو الصحة. نعم. الآن ثالثا المحكوم فيه. إذن قبل ما نشوف المحكوم فيه حاولوا ترجعوا معايا لبداية هذا الفصل، بداية هذا الفصل. القسم الثاني في الأحكام الشرعية، شنو قال رحمه الله؟ قال: مباحث الأحكام في علم أصول الفقه أربعة. القسم الثاني في الأحكام الشرعية، القسم الأول فيه الأدلة، الآن القسم الثاني في الأحكام الشرعية. نعم، تابعوا معي الآن. إذن شنو قال؟ قال: عندنا الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. إذن تابعوا، الأصل عندنا قسمان، عندنا حاكم ومحكوم، عندنا الشرع والمكلف. الشرع علاقته بالمكلف أنه كلفه بحكم، والمكلف علاقته بالشارع أنه سيفعل وسيمتثل هذا الحكم. إذن عندنا الشارع وعندنا حكم صادر من الشارع، وعندنا المكلف وعندنا فعل صادر من المكلف. إذن شحال عندنا؟ أربعة: الحاكم، الحكم لوجوب الصلاة مثلا، كون دلوك الشمس سببا فهذا حكم من الشارع، المحكوم فيه هو ذاك الفعل الذي يأتي به المكلف، المحكوم عليه هو المكلف نفسه، هو المكلف نفسه. لهذا سيبحث المؤلف هذه الأقسام كلها. الحاكم مر معنا واحد الفصل ماتع، وهي التحسين والتقبيح العقليان، ونقلت لكم كلاما لابن عثيمين رحمه الله فيه خلاصة مذهب أهل السنة في هذا الباب، ونقلته لكم بحرفه، تذكرون ذلك. ثم بعد هذا رحمه الله تكلم عن الحكم، الحكم الصادر من الحاكم، وهو إما حكم تكليفي أو حكم وضعي، وفصل الكلام فيه. الآن سيتكلم عن المحكوم فيه وعن المحكوم عليه، سيتكلم عن المكلف وسيتكلم عن الفعل الذي يصدر من المكلف. لهذا قال هنا المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف. شنو هو المحكوم فيه؟ هو صلاته وعقده ونكاحه وما شابه ذلك. واضح ياك؟ نعم. إذن القسم الأول ذكر فيه المؤلف رحمه الله الأدلة وعددها 10. القسم الثاني ذكر فيه الأحكام وقسمها إلى 4 أقسام: الحاكم وحكم الحاكم، والمكلف اللي هو المحكوم عليه، والفعل الصادر من المكلف اللي هو المحكوم فيه. بعدما سينتهي من هذا الفصل سيأتي فصل ثالث وهي الدلالات الشرعية واللغوية. الدلالات الشرعية واللغوية. نعم. فجعله مش عندك تفهم فجعله، فأنا عندي فجعلته ولكن هذا لا يستقيم، لأن الفاعل من هو؟ الله تعالى. وشوف الأمثلة السابقة كلها جاءت بصيغة المذكر فجعله، أما فجعلته نعم لا لا، لأن الكراهة لا تفعل لا تجعل لا تؤثر، فهي مؤثرة فهي مجلوبة وليست جالبة. نعم. فجعلته مكروها، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، والخطاب تعلق بالمرض والسفر فجعل كل منهما مبيحا للكفر. نعم رشيد، ماذا تلاحظ في هذه الامثله التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ نعم صار. نعم احسن، ذكر الاحكام الخمس وما ذكرش الاحكام الوضعيه. ما ذكرش الأحكام الوضعية على اعتبار أن الأحكام الوضعية ليست من فعل المكلف، قد تكون من فعله وقد لا تكون من فعله، بخلاف الأحكام التكليفية فكلها من فعل المكلف. إذن المحكوم عليه هو المحكوم فيه واضح هو فعله فعل المكلف. نعم سير. لهذا قال هنا أول وضع، يعني المؤلف رحمه الله كان ممكن يذكر أمثلة للأحكام الوضعية ولكن ما ذكرها طلبا للاختصار وللأمر الذي ذكرته لكم، لأن الأحكام الوضعية فيها ما هو في مقدور فيها ما هو في مقدور العبد وفيها ما هو ما ليس في مقدور العبد. نعم. أي أن لأن متعلق الإيجاب فعل الواجب على سبيل الحتم، ومتعلق النفي فعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزام، فالتنفيذ في الحالين بفعل. وإذا كان إذن هنا رحمه الله أراد أن يبين بأن الأحكام الشرعية فيها فعل وفيها كف، والكل ينسحب عليه أنه فعل. وجه كون الواجب والمستحب فعل ظاهر واضح لا خفاء فيه، وأما وجه كون المحرم والمكروه فعل فهذا هو الذي فيه خفاء وهو الذي سيوضحه المؤلف. فالمقرر في اللغة وعند الأصوليين أن الكف فعل، وعلى هذا أدل منها قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. ماذا فعلوا؟ تركوا الأمر بالمعروف، فسمى الله تعالى تركهم فعلا، فسمى تركهم فعلا، إذن الترك هو أيضا فعل، مفهوم يعني؟ إذن الأصل قال المؤلفون واحد العبارة شوفوا قال ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل فإذا وجد تكليف وجد معه فعل فهنا قد يسأل سائل فالتحريم تكليف والكراهة تكليف فأين الفعل يقال له كفك عن المحرم وكفك عن المكروه هذا رافع في حد ذاته ولهذا سيبين المؤلف وجه اندراج وجه تسمية أو وجه كون الكف فعلا من قوله وإذا كان نعم فعل يعني في الأوامر المكلف به شنو هو هو فعل المأمور به ففي الأوامر المكلف به فعل المأمور به وفي النواهي هو الكف عن المنهي عنه واضح الكلام ياك نعم واضح يلا شرط صحة التكليف بالفعل والشرط بالفعل الذي يصح شرعا التكليف به ثلاثة شروط أولها نعم نعم نعم أي الشرط بالفعل الذي يصح شرعا التكليف به ثلاثة شروط علاش؟ نعم نائب فعل إذن هنا رحمه الله حينما ذكر المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف ذكر أمثلته ثم بعد ذلك ذكر قاعدة وهي أن كل تكليف يتعلق بفعل وفرق بين الفعل بقسميه اللي هو الوجوب والاستحباب وبين الكف بقسميه اللي هو التحريم والكراهة بعد ذلك سيذكر رحمه الله أن هذا الفعل لا يدخل في تكليف المكلف إلا بشروط غادي يذكر ثلاثة ديال الشروط احنا كنا كنذكروا جوج ديال الشروط وفي الحقيقة ثلاثة ديال الشروط فكلها تندرج تحت هذين الشرطين كما سيأتي مفصلا فقبل أن تنظروا في كلام المؤلف ما هي هذه الشروط التي مر معنا ذكرها مرارا نعم العلم والقدرة كل فعل لا يكلف به العبد إلا بعلم وقدرة كل فعل وهذا مر معنا بأنه قاعدة من القواعد الفقهية فهم ياك من يذكرون بقول الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم إذن الشرع لا يلزم إلا بعلم وقدرة العلم احتراز من ماذا احتراز من الجهل والنسيان والقدرة احتراز من العجز والإكراه من العجز والإكراه وهو سيذكر رحمه الله ثلاثة شروط نعم هذا هو الشرط الأول بمعنى العلم بالفعل العلم بالفعل وهنا لا يشترط العلم بتفاصيل لا يشترط العلم بما يترتب على الترك أو ما يترتب على الفعل بل يكفي أن يعرف أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء محرم رجل سرق فقيل لو تقطع يدك قال لو كنت أعلم بأن السرقة يترتب عليه القطع ما فعلت يقال له يكفي أنك عرفت الحرم يكفي أما العلم بآثار هذا ليس شرطا فهم الكلام الذي يعنينا ماذا هو علمك بكون الفعل واجبا أو بكون الفعل محرما هذا يكفي نعم إذن الشرط الأول وهو العلم وأدلته كثيرة جدا واضحة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما فهنا مفهوم المخالفة لا في الآية الأولى لا في الآية الثانية لا في الآية الثالثة هو وجه الاستدلال بهذه النصوص على هذه المسألة مفهوم ياك؟ نعم لم يبين وشنو العلة هي الجهالة بصفتها علاش لأن المجمل كما سيأتي معنا المجمل لا يمكن أن يتعبد به المجمل لا يمكن أن يتعبد به وأقيم الصلاة كيف سنقيم هذه الصلاة لا يمكن أن يتعبد به مفهوم ولكن الأصل في باب المجمل عندنا أصلان الأصل الأول أن الإجمال كله بينه الشارع فلا يعتقد أن هناك إجمالا ما بينه الشارع لا يعتقد هذا فكل إجمال بينه الشارع. والأصل الثاني أن المجمل يجب العمل به قبل بيانه وبعد بيانه. كيف ذلك؟ يجب العمل به قبل بيانه بعقد العزم على العمل به متى تم بيانه، مفهوم ياك؟ يجب عقد العزم على العمل به متى تم بيانه، هذا هو وجه كون المجمل يعمل به قبل بيانه. نعم. وهذا يتصور في حالتين اثنتين، يتصور في حالة نزول الوحي قبل نزول البيان، ويتصور بعد نزول الوحي في كون بعض الناس يجهل الحكم. في زمن الوحي قد يكون الفعل قبل بيانه مجملا على الجميع، حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه وأقيم الصلاة هل كان يعرف صفتها؟ الجواب لا، لأنه لا يعلم الغيب. فهم؟ وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالإجمال قد يقع ولكن نسبيا، يقع لفلان كالذي يسلم حديثا يسمع وأقيم الصلاة فهي مجملة عنده، فهل نكلفه بها؟ إذا سمع وأقيم الصلاة ولا يعرف بيانه ومات، محسن أم مسيء؟ محسن. لماذا؟ نعم. ولكن يجب عليه أن يعقد العزم على وجوب العمل بها متى ما تم بيان هذا المجمل. واضح الكلام ياك؟ إذن الأصل الأول أن كل إجمال بين، الأصل الثاني أن العمل بالمجمل يكون على هذا التفصيل قبل بيانه بوجوب عقد العزم على العمل به. نعم. أعيد. وكذلك الحج والصوم والزكاة، وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع مجمل لا يعلم مراد الشارع به. نعم. قف عند هذه الجملة. أنت لك السؤال. وكل فعل، فين هو خبر هذا المبتدا؟ نعم يوسف زندي، لو قلت لك بأن الخبر هو مجمل ماذا تقول؟ وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع مجمل فهو مجمل. فهمت سؤالي؟ لو قلت لك بأن مجمل هو الخبر، لا نحن نتكلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حسن، نعم. قلت وكل فعل، كل مبتدا ما فيه إشكال. لو قلت لكم بأن مجمل هي الخبر، يعني وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع فهو مجمل، إلا قلنا بأن مجمل هي الخبر، فالسؤال بين خطأ ذلك، والجواب ذكرته قبل 5 دقائق. يوسف زين الدين والحسن، نعم. نعم قربت شوية، زيد وضح. نعم أجبت عنه قبل 5 دقائق. نعم. لا مش يدور شيء، هذا الجواب ذكره عبد العزيز، راه عتأملوا في جواب عبد العزيز، راه هو اللي كاين. نعم. نعم هذا هو الجواب، لو قلت لكم ذكرته قبل دقائق. القاعدة في الإجمال فيه أصلان، شنو الأصل الأول؟ ما كاينش شي إجمال بلا بيان. إلا قلنا بأن مجمل هو الخبر، شنو قال لك؟ كل فعل تعلق به خطاب من الشارع راه مجمل، وسكتنا. هذا كلام يستقيم؟ لا يستقيم، بل من اعتقد أن حكما واحدا مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخطئ أم مصيب؟ مخطئ بلا شك، مخطئ. لأن الشريعة حينما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم راه بيّن صفات العبادات وبيّن هيئاتها. إذن الخبر كما ذكر أخوكم هو قوله لا يصح التكليف به، بمعنى أن كل فعل مجمل لا يصح التكليف به. وهذا يتصور في حالتين اثنتين: الحالة الأولى في زمن الوحي قبل نزول البيان، فهنا الإجمال عام على جميع المكلفين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع الإجمال نسبيا على بعض المكلفين لجهله بالنص المبين. واضح الكلام ياك؟ يلا، شنو الحكم ديال الفعل المجمل؟ لا يصح التكليف به، ولكن ننظر إلى هذه المسألة وهي عقد العزم على وجوب العمل به. نعم. وكذلك الحج والصوم والزكاة وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع المجمل لا يعلم مراد الشارع به لا يصح التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد بيان. ولهذا أعطى الله رسوله سلطة التبيين بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبين الرسول بسننه القولية والفعلية ما أنزل في القرآن. واتفق العلماء على أنه لا يسوغ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. نعم، واضح الكلام ياك. نعم. الشرط الثاني من شروط الفعل الذي أمر به المكلف، الشرط الأول أن يكون المكلف عالما به، أن يعلم بأن هذا الفعل واجب. الشرط الثاني نعم، إذن هذا الشرط هذا يعود إلى الشرط الأول، هذا في التحقيق فهما شرطان فقط: العلم، أن يعلم بأن هذا الشيء واجب. فكلمة واجب هذا يؤخذ منه أن الذي أمر به له سلطان، أن الذي أمر به له سلطان، إذن فهما أمران مشتركان. يعني فصلهما المؤلف، قال الشرط الثاني أن يعلم بأن الذي أمر به له سلطان، أن يعلم بأن هذا الأمر المأمور به الآمر به له سلطان على العبد. وهذا يرجع إلى الأول، لأن العبد إن علم بأن هذا الشيء واجب فما الذي جعله يعتقد وجوبه؟ علمه بأن الذي أوجبه له سلطان، ولهذا لو أمره به من هو مساو له في الرتبة فإنه لا يعتقده وجوبا وإنما يعتقده التماسا، وإذا أمره به من هو دونه في الرتبة فإنه لا يعتقده وجوبا وإنما يعتقده دعاء واستعطافا. مفهوم ياك؟ نعم. أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف وممن يجب على المكلف. نعم، صالح زين الدين اسم يكون، فين هو؟ اسم يكون معلوما على الخبر، أريد الآن اسم كان. نعم، لا لا أعطيها أن فيني وش ظاهر ولا مضمر ولا اسمها هو أن التكليف به صادر، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، لأن هذا مصدر مؤول. كذلك هنا هذيك أن راه تؤول مع التكليف، أن يكون التكليف الصادر من السلطان معلوما. نعم، وعليكم السلام. الدرس العام راه كيكون الاربعاء والسبت، هذه غير دروس علميه، الاربعاء بحال غدا ورا العشاء والسبت ورا العشاء، كيكون الدرس بحال على شكل موعظه، والثلاث بحال الثلاث جاي راه كاين الدرس كاين موعظه، والاربعاء والسبت ان شاء الله ورا العشاء ديما ورا العشاء. نعم، سير. في ان ما عندكش ان، وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين. وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين، أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها. طيب، أي أن الأحكام، يعني قال المؤلف رحمه الله يعني أول بحث يبحث وهو أن الأوامر واجبة على المكلف، وهي أن الحكم الصادر من الشرع هو حجة على المكلف. قال أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام هو الخبر ديال أن جملة واجب على المكلفين تنفيذها، هذه صفة لأحكام، لأن الأحكام التي يدل عليها أحكام موصوفة بأنها واجبة على المكلف. واضح ياك؟ نعم. ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إن كان علمه به لا علمه به فعلا. نعم. هنا مرت معنا واحد القاعدة في نواقض الإسلام في مسألة إقامة الحجة. قلنا بأن إقامة الحجة شنو معناها؟ معناها أن يعلم المكلف بأن هذا الفعل محرم. ومعنى أن يعلم أي أن يبلغه على وجه يفهمه مثله. أن يبلغه الدليل أو أن تبلغه الحجة على وجه يفهمها من هو مثله. ولهذا إذا بلغت الحجة لهذا الرجل مثله يفهمها وقال أنا لم أفهمها أقيمت عليه الحجة. مفهوم ياك؟ لقوله تعالى لتنذر به ومن بلغ، فهنا اشترط البلاغ فقط أن تصلك الحجة لا فهمها. فليس المراد بإقامة الحجة فهمها، وإنما المراد بلوغها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي جهل بالكفر لا لأنه قال له هل فهمتها أم لم تفهمها، وإنما حكم عليه بالكفر بمجرد بلوغها إياه. وأيضا يدل على ذلك بالإضافة لهذه الآية لتنذر به ومن بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، لا يسمع به فقط لا يسمع. فإذا سمع الكافر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا المكلف سمع الحجة ومثله يفهمها، هذا القيد ديال مثله يفهمها، يعني ما يمكن تخاطب مثلا إنسان جاهل أمي كبير في بادية وتخاطبه واحد اللسان عربي فصيح، ما يمكن. في الآيات القرآنية واضحة يفهمها العام والخاص فيما يتعلق بالعلوم الواجب العلم بها كالعلم التوحيد بوحدانية الله، العلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بوجود الآخرة، بوجود النار، بوجود الجنة، فهذه يشترك في العلم بها حتى الذي لا يقرأ. ولهذا لو جئت بامرأة جاهلة كأمي مثلا لا تقرأ ولا تكتب وقلت لها هذه محمد رسول الله، هل يتعذر عليها أن تفهم منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول؟ لا يتعذر عليها. مفهومية؟ إذن هذا الرجل الأمي بلغته الحجة بلسان رجل فصيح، هل قامت عليه الحجة؟ لا، ما قامت عليه. وإنما رجل لا يفهم اللسان العربي بلغته باللسان العربي، هل تقوم عليه الحجة؟ لا تقوم عليه الحجة. إذن ما معنى قيام الحجة؟ أن تبلغه على وجه يفهمه مثله. أما فهمها فليس شرطا للآية وللحديث. وأيضا ذكرت لكم مثال الآية من سورة البقرة، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فحكم على كفرهم بمجرد سماعهم. واضح؟ نعم. فمتى بلغ الإنسان عاقلا قادرا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل العلم؟ على أن يعرف الأحكام قلت الشرعية دي. فمتى بلغ الإنسان عاقلا قادرا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها اعتبر عالما بما اعتبر. لأن ما يمكنش تبدأ باعتبار، لأن القاعدة فهمت الوصف شناهي، أنه يراعى في حركته حركة الثالث، فإن كان الثالث مضموما ضمت، وإن كان الثالث مكسورا كسرت، وإن كان مفتوحا زيد عاد كسرت أيضا. لماذا لا تفتح في هذه الحالة؟ حتى لا تشتبه بالفعل الرباعي. أدخل. فهم؟ نعم. طيب قوله اعتبر هذا هو جواب الشر، لان فمتى دار شرطيه، متى را شرطيه او نقول مفعول فيه يجوز الامران. اعتبر عالما حين بلوغه، وكلمه عاقلا راه ماشي خبر، راه حال من الانسان. فمتى بلغ الانسان حال كونه عاقلا قادرا على ان يعرف الاحكام الشرعيه بنفسه او بسؤال اهل الذكر عنها، شنو الحكم ديالو؟ اعتبر عالما بما كلف به. إذن فهمها لا يشترط، ليس فهمها شرطا. وهذا يدل على بعد من يقول أنا لم أقتنع. فإذا كان مجرد الفهم ليس شرطا، فالذي يقول أنا لا أقتنع هذا كافر لا شك في كفره. الذي قال أنا لم أقتنع بهذا الحكم الشرعي ولو كان فعلا مستحبا فهو يكفر، لأنه ما تعلق الأمر بالفعل المستحب وإنما تعلق برد أحكام الشرع. ومن هنا يظهر خطأ كثير من الناس الذين يصفون بعض السنن بعض المستحبات كالشرب باليمين والأكل باليمين والانتعال باليمين واللبس باليمين، حينما يصفون ذلك بأنها ليست من الدين وبأنها تشغل وبأننا لم نقتنع لا نقتنع بهذه الأمور. المرأة التي تقول أنا لا أقتنع بالحجاب هي كافرة والعياذ بالله، إن ماتت على ذلك فإنها كافرة والعياذ بالله، التي تقول أنا لا أقتنع بهذا الحكم، أسأل الله السلام والعافية. فهناك فرق بين الإذعان وبين عدم العمل به. فالذي لا يعمل بالفعل لغلبة نفسه أو غلبة شهوته فهذا لا يحكم بكفره، بل هو عاصم وهو أخف من الأول. فمن جحدها وردها وعامل بها فهو كافر. نعم صار عالما بما يعني يقال ارتفع عنه وصف الجهل، مش المراد بالعلم المعنى الشرعي، يعني العالم الذي ألم بالعلوم وجلس للفتوى، شو المراد بعالما هنا؟ يعني ارتفع عنه الجهل، ما بقاش جاهل، ما بقاش بدائرة الجهل، هذا هو المقصود. اعتبر عالما اعتبر هو. نعم زيد. ونطبقت عليه الأحكام وألزم بآثارها ولا يقبل منه الاعتبار بجهلها، ولهذا قال الفقهاء لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي. نعم في دار الإسلام، بمعنى أن دار الإسلام تكون فيها الأحكام بينة وواضحة، ولكن من نشأ في بيئة من يعتقدهم علماء ويعتقدهم فقهاء يفعلون الشرك ويباركونه فهل يحكم عليه بذلك؟ لا يحكم عليه بذلك. نعم لأنه لو شرط لصحة التكليف علم المكلف فعلا بما كلف به ما استقام التكليف واتسع المجال للاعتبار بجهل الأحكام. هذا هو اللي قلنا، يعني لو أي واحد قال لك أنا مازال ما فهمتش فهموني، يعني التكاليف غادي تسقط. ساقي نقف عند هذا القدر. الشرط الثالث هو الذي يعنى بالقدرة، الشرط الثالث اللي غادي ذكره. أما هذه العبارة وعلى هذا التقنين الوضعي لا داعي لقراءة ذلك. إذن الشرط الثالث إن شاء الله تعالى سنقرأه في الحصة المقبلة اللي هي يوم الخميس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.